أصول الفقه ليوم الاثنين 13 من شهر ذي القعدة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث في العقل والجهل. في الحديث الأول من كتاب الكافي الشريف وصل بنا المقام إلى المقارنة بين عالم خلقة العقل وخلقة الجهل. طبعا هذا البحث في المقارنة بين خلقة العقل والجهل سيأتي مفصل البحث فيه، ولكن هناك مقارنة تتصل بالمحور الذي كنا فيه وهو الإقبال والإدبار العقلي، حيث أن الخطاب الإلهي للعقل كان بأقبل فأقبل وأدبر فأدبر، بينما الخطاب الإلهي للجهل كان بأدبر فأدبر ثم خوطب الجهل بأقبل فلم يقبل. فلماذا خوطب الجهل بالإدبار أولا بينما العقل خوطب أولا بالإقبال؟ فكأن الحديث يريد أن يعطي معنى معرفي، ألا وهو أن العقل الطبيعة الأولية في العقل، في طبيعة وفطرة العقل الإقبال على الله عز وجل، بينما الإدبار عنه تعالى طبيعة غير أولية في العقل، وهذا بخلاف الجهل. الجهل هي قوة أيضا روحانية نازلة غرائزية كما سيأتي بيانها. تلك القوى أو تلك الجواهر الروحية النازلة الغرائزية النزوية، تلك الطبيعة الأولية فيها الإدبار، الإقبال فيها طبيعة ثانوية. وهذا شبيه ما ورد، هذا في الإنسان أو في غير الإنسان، في العالم الكبير بعد أو يعبر عنه الإنسان الكبير، أن الدنيا دار لم يلتفت إليها الباري قط، لم يلتفت إليها قط، يعني ماذا؟ أو دار لم يعزها الله قط، كذا تعابير موجودة، أن يعني دار الدنيا، نشأة الدنيا، نشأة مثلا ظلمانية، نشأة كذا. طبعا هذا الجانب السلبي في الدنيا، في جانب إيجابية، مزرعة الآخرة كذا، هذا صحيح، محل سباق الأولياء، هذا كله صحيح، ولكن الكلام في ذا الجانب السلبي في الدنيا، أن الدنيا دار غرور، كذا صفات الدنيا. أحد الأخوة أو أحد الأفاضل وجه سؤال أن في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام، متصف هذا البحث أذكره، في كتاب لأمير المؤمنين كوصية لابنه الإمام الحسن عليهما السلام، من الوالد الفاني المقر كذا إلى ابنه مثلا الإمام الحسن صلى الله عليه، فهناك يذكر أمير المؤمنين أوصاف دار الدنيا. من ضمن تلك الأوصاف يصف الإمام ويصف الإمام الأمير عليه السلام لابنه الإمام الحسن بماذا؟ بأوصاف نشأة الدنيا، أنها أنك في دار الدنيا رهين مصائب، رهين كذا كذا كذا، عبد الدنيا وتاجر غرور. أنت في الدنيا عبد الدنيا وتاجر غرور. البعض أخذ هذه العبارة قال انظر أنه كيف يكون الإمام الحسن معصوما ومطهرا وما شابه ذلك ويخاطبه أمير المؤمنين بهذا الخطاب. طبعا بعض الأعلام أجاب عن هذا التساؤل بأن هنا إياك عني واسمع يا جار، المخاطب ليس خصوص الإمام الحسن إنما المخاطب للإنسانية والإنسان ككل. لا بأس بهذا الجواب، هذا صحيح، لكن في جواب آخر وهو أيضا صحيح ومتين، أن الأمير عليه السلام في نهج البلاغة في وصيته هذه الخاصة مثلا من أحد وصايا الإمام الحسن ليس في صدد وصف الإمام الحسن، في صدد وصف بيئة الدنيا التي يعيش فيها الإمام الحسن وبقية الأوصياء والأنبياء والحجج. أن الدنيا دار غرور، دار غرور تاجر غرور، يعني ماذا؟ يعني أنت إذا أردت أن تشتري شيئا في الدنيا أو تبيع شيئا في الدنيا، ألا تبيع بقانون بحسب القوانين عالم الاعتبار؟ ملكية، الملكية هل لها وجود تكويني؟ ملكية بايع الدار أو بايع الدابة أو بايع الأكل أو الطعام، هذه الملكية ملكية اعتبارية تسمى ماذا؟ غرور، يعني اعتبارية لا تغرك أنها حقيقة مطلقة، إنما عالم الاعتبار وقوانين الاعتبار بني عليها في دار الدنيا لأجل ماذا؟ لأجل في الحقيقة تنظيم الحياة الدنيوية، لا أنها أمور تكوينية ثابتات خالدات. لذلك يعبرون أن الدنيا دار غرور، غرور لماذا؟ لأن هذه القوانين الاعتبارية يحسبها مالي وملكي وكل هالإضافات إلى الذات الإنسانية كلها تسكر الذات الإنسانية، مع أنها لابد منها لتنظيم عالم التعامل في دار الدنيا، لابد من ماذا؟ لابد من قوانين اعتبارية، لكن لا تظن أن هذه القوانين الاعتبارية عابدات خالدات تائدات إلى عوالم كثيرة، لا، هي مجرد تنظيم قوانين اعتبارية في دار الدنيا. لذلك يعبر أمير المؤمنين في وصيته للإمام الحسن والخطاب لكل البشر، يعني إنك في دار أنت تاجر غرور. تاجر غرور بهالمعنى، يعني هي المعاملات والنظم على اتحال نظم اعتبارية، سراب بقيعة يحسبه الضمان ماء، فإذا جاء الموت شاف أي ملكية، أموالي، ثروتي، سلطاني، بنياني، هذه النيني كلها سراب صارت. هذا معناته دار الدنيا دار غرور بهالمعنى، يعني هي قضايا اعتباريات لا يقتر بها الإنسان. لأن أمير المؤمنين عليه السلام يريد أن يصف ابنه الإمام الحسن بأنه تاجر غرور، يعني وراء الهوى، مقصود دار، هو في صدق وصف دار الدنيا دار هكذا. وكذلك تعبيره عليه السلام عبد الدنيا، بالتالي أنت هنا الدنيا في أحكامها التكوينية مسيطرة بقوانينها التكوينية على بدن الإنسان. البرد يؤذيه، الحر يؤذيه، الجوع يقضه، العطش كذا يقضه، ولما جرب. فهي تعبير على تعبيره عليه السلام عبد دنيا. ولذلك قبلها يعبر عليه السلام أنت في دار رهين المصائب عبد الدنيا وتاجر هو، يعني يريد يصف الدار لأنه يريد يصف من في الدار وهو الإمام الحسن. مقصود هذا المطلب. هذه على كل مناسبة للبحث اللي كنا فيه، وهو أن أنه الدنيا أيضا توصف بماذا؟ توصف بأنها دار غرور، توصف أن الإنسان فيها تاجر غرور. فاللحظ أسير الكربات فيها، استرحت من هم الدنيا وغمها. هو معصوم أن الإنسان محبوس فيها، والمحبوس كان مسيطر عليه، عبد لصاحب سلطة وتسيطر ولم جرى، بل معنى عبد معبود لأنه تابعها ويعلم. لاحظ الكتاب في نهج البلاغة موجود في وصف، في صدد وصف أوصاف الدنيا، لا في صدد وصف نفس الإمام الحسن، عبارة عن الدنيا. فدار الدنيا طبيعتها أنها مغر تضر وتغر، تغر وتضر وتمر كما وصف أمير المؤمنين. طبيعتها كذا، حجاب طبيعتها كذا كذا كذا. التوجه فيها إلى الله يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج فيها إلى مؤونة، إلى مؤونة، بخلاف العالم العقلي. العالم الأصل فيه التوجه إلى الله. فإذا العالم العقلي الطبيعة الأولية فيها الإقبال على الله. الإدبار يحتاج إلى ماذا؟ طبيعة غير أولية فيه. أما في عالم الجهل، يعني القوى الغرائزية وما شابه ذلك وكذا كما سيأتي، الطبيعة الأولية فيها أنه محتجبة. ووصف الإنسان إن الإنسان لظلوم كفار أحد تفاسير حتى بيانات أهل البيت المعرفية لهذا الظلوم كفار. خلق الإنسان هلوعا منوعا جزوعا، هذا أي جنب في الإنسان؟ جنب النازل في الإنسان، إلا المصلين طبعا، أي والمصلين النبي وأهل بيته. فعلى حال طبيعة الإنسانية في الجنب النازلة فيها طبيعة محتجبة، طبيعة غرور، طبيعة علم جرى. من ثم الخطاب الأولي في الجهل خاطبه الله عز وجل أدبر فأدبر، أقبل فلم يقبل. بينما في العقل الخطاب الأولي فيه ماذا؟ أقبل فأقبل. الخطاب الثاني فيه أدبر فأدبر. إذن هذه نوع من بيان وجه المفارقة بين الخطاب الإلهي الذي وجه إلى العقل والخطاب الإلهي الذي وجه إلى الجهل. والجهل مر بنا أنه سيأتي بحث مفصل، مخلوق جوهري لطبيعة معينة. مر بنا أيضا أن الخطاب الإلهي أقبل ليس خطاب صوت. مر بنا لكن أعيد تكرار لكي يعني يكون على انتباه هنا في البحث. معنى الله أن الله عز وجل خاطب العقل أولا فقال له أقبل، يعني خاطبه بكلام وصوت؟ لا. مر بنا أن وسيأتي بحوثة مفصلة في موارد عديدة أن تكليم الله أو خطاب الله ليس بمعنى الصوت. الصوت مصداق مجازي للتكليم. المصداق الحقيقي العقلي للتكليم، ومر بنا باب المعرفة يجب أن نحملها على الحقائق العقلية وليس على المجازات العقلية. كيف؟ في باب البحث اللغوي والأدبي الاستظهار الأصل فيه الحقيقة اللغوية، في باب المعرفة الأصل فيه الحقيقة العقلية والتكوينية لا المجاز العقلي والمجاز التكويني. يحتاج لدليل، لأن باب المعرفة قائم على الحقائق وليس قائم على المجازات والخيالات والشعر ما شابه ذلك. فمن ثم التكليم من الله عز وجل للعاقل. هذا التكليم ليس صوت، الصوت مجاز، كلام مجازي، عقل مجاز عقلي. الصوت انما قيل عنه كلام بالحظ دار الدنيا التي هي قائمه على ماذا؟ كلها على الاعتبار. الدنيا جمله من امورها ونظمها قائم على الاعتبار، على الفرضيات لا على الحقائق. كانما البشر مر بنا، هذا بحث مهم في المعرفه، البشر اشار اليه الوحي السماوي وفطن بذلك الفلاسفه والعرفاء من الوحي الالهي، ان الدنيا دار روضه للمخلوقات او للبشر، يمرون بها فتره تمهيديه، بعدين ستاتي الفتره الجديه التي يبلغون فيها بلوغا تاما، رشدا تاما. الناس نيام فاذا ما تنتبه، او تعبير سيد الشهداء عليه السلام من ضمن كلمات الخالدة، الدنيا حلم. اصلا الدنيا كلها حلم. طبعا هذا بيان ليس بيان شعري منه عليه السلام، بيان معرفي حقيقي، لكن يحتاج له الان على حال مؤونة بيان وشرح سيأتي في موضعه. الدنيا حلم، اذا كبيان جده صلى الله عليه واله، الدنيا الناس نيام، النيام فاذا رؤى، اذا ما تنتبه يقظ الصيام على يتحال. فاذا دار البرزخ او دور ما وراءها دور حقيقيه. الان دو هذه الدار دار ترائي، يتراءى، يتراوى لك، يتراوى لك، يتراءى لك، بعدين ستكون حقائق يثبت لك، يحق لك، يكن لك، يستكن لك. على اي تقدير، فتحمل البيانات الوحيانية في المعارف على ماذا؟ تحمل على الحقائق التكوينية والعقلية، لا على المجازات الاعتبارية التي هي الأصل في دار الدنيا كما في فقه الفروع مر بنا. بل بينما في المعارف لا، الأصل تحمل. حين يقال في البيان الوحياني أن الله كلم العقل، خاطب العقل، يعني ليس بصوت، وإنما ماذا؟ الأصل الأول فيه، يعني نبهه، استنطقه، كما عد في الرواية استنطقه فقال له أقبل فأقبل، استنطقه يعني جعله مدركا وأوصل إليه المعلومة، غرز فيه المعلومة، أوجد فيه المعلومة، وهذه المعلومة يستدل بها العقل على إرادات الله، على غايات الله، على حكم الله، على مراض الله، على قرب الله، فينجذب بغريزة العقل، بفطرة العقل نحو الكمال. هذا معناه خوطب بأقبل فأقبل. الأصل في العقل، هل أنت لاحظ؟ يقال أحد الملوك أراد أن يؤدب وزيره، وزيره كان عالم جدا كبير، يؤدب وزيره، فاستشاره قال له هذا أفضل سجن تسجنه فيه مو تعذيب بدني، هذا سجنه مع واحد جاهل، مع واحد جاهل هذا بالتالي حصل سوف يسلم لك بالعمر، أما إذا تسجنه تعذيب بدني لا، ما يفيد فيه الزنا مدة مديدة بلا كتاب، بلا درس، بلا بحث، بلا كلام واحد على قولهم أي بقر اتبان سجن مع واحد حتى يعني منظف بوالية. على كل هي العمل في نفسه محترم، كل عمل هو محترم، لكن كلام في المستوى العلمي المقصود. المهم ضاقت روح هذا الوزير، لماذا؟ لأن العقل ما يريد أكل وشرب، تعطيه أكل وشرب مو لذة بالأكل وشرب، تعطيه جنس أيضا مو لذة بالجنس، أما تعطيه معلومات نعم يبتهج العقل يأنف يكتشف أمور يأنف نعم. لذلك العقل لا يصيبه حر ولا برد ولا انفلونزا. العقل ما يصيب هذا ولا يصيب جوع. جوعه العلم المعرفة، عطشه شيء آخر، جوعه عطشه شيء آخر. ما يصيد خوف بدني مثلا، هلما جرى لماذا غريزة العقل غريزة أخرى. لذلك الذي يفعل ينشط في نفسه غريزة العقل وجانب العقل تجد أن متطلباته استهواء يستهوي شيء آخر، طبعا في موازنة بعد أمر آخر. فإذا معنى خطاب الله عز وجل للعقل بأقبل فأقبل هكذا، يعني أوجد فيه استنطقه فقاله أقبل فأقبل، استنطقه أي علمه البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان فعلك الإنسان علمه البيان، نفس تعليم البيان استنطقه جعله مدركا. الإنسان ناطق أي مدرك. ما الصلة بين الإدراك والناطق والنطق؟ لأنه النطق وسيلة مثلا حوار أو وسيلة تفاهم وسيلة تبادل معلومات، والإدراك هو مقوم لتبادل المعلومات. فإذا الخطاب لتبادل المعلومات إذا موجودة. إذا معنى خطاب الله للعقل بأقبل هذا المعنى. أيضا أدبر بأي معنى؟ خطب بأدبر أي جعلت من كمالات العقل تدبير ما دون من عوالم ومن مخلوقات، لا تنتظم إلا بتدبيره. والتدبير فيه إدبار بعد. لما؟ لأنه تشاغل بالمادون بالأمور التي هي دون العقل، وهي فهذا الإدبار في حين هو إدبار هو أيضا كمال للعقل، هو طاعة من العقل لرب العالمين. كيف طاعة؟ معنى الطاعة هنا أيضا ماذا؟ معنى الطاعة هنا ليس في مقابل أمر قانوني اعتباري فرضي، وإنما هو بمعنى في مقابل، لأن حقيقة الأمر بماذا؟ مثلا بالثواب والعقاب. حقيقة الأمر يعني الثواب يعني كمال، العقاب يعني نقص. عندما ينجذب العقل للكمال الإلهي، سواء كمال في التوجه إلى الحضرة الإلهية إقبال، كمال في تدبير ما دونه، غرز الله فيه أنه في كمالك في أن تدبر ما دونك، هذا استجابة للأمر الإلهي. الأمر الإلهي حقيقة الأمر قائمة بماذا؟ ليس بالإنشاء الاعتباري أو القانوني. حقيقة الأمر قائمة بإرادة من الباري زاجرة أو باعثة. الزجر والبعث بماذا؟ بالثواب والعقاب. والثواب والعقاب يعني ماذا؟ كمال ونقص، قرب وبعد. إرادة إلهية مترتب عليها قرب وبعد يعني حكم شرعي. حقيقة الحكم الشرعي التكوينية، حقيقة التكوين الحكم الشرعي هي هذه. لذلك في كانت مؤاخذة على المرحوم الصهاني يشكل في قاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع، قال لنا ليس في تشريع اعتباري يحتاج تشريع اعتباري، وإنما في مثوبة وعقوبة. أجيب هذا الإشكال الذي تبناه المرحوم الأصفهاني رحمة الله عليه، وهو لي قدم بعث في الفقه والأصول وفي الفلسفة والعرفان، أن الإرادة الإلهية المترتب عليها مثوبة وعقوبة أو مترتب عليها كمال ونقص قرب وبعد، هو هذه ماذا تعني؟ هي تعني حكم الشرعي. حقيقة الحكم الشرعي قائم بهذا. فمن ثم إذا كان هناك في البين أمر شرعي أمر إلهي، الأمر الإلهي ذي ليس قائم بالإنشاء والاعتبار، الأمر الإلهي قائم بماذا؟ قوام التكويني مو قوام الفرض الاعتباري. إذا أردنا أن نقرأ الأوامر الإلهية في عوالم غير نشأة الدنيا، إذا أردنا أن نقرأ يعني نتعرف نقف على حقيقة الأوامر الإلهية في غير نشأة الدنيا، أمر الله جبرائيل، هو أمر شنو؟ أمر تشريعي، والشريعة ليست تعم الملائكة، الدين يعم الملائكة ويعم كل المخلوقات، لكن الشريعة خاصة بالثقلين. أمر الله جبرائيل، أمر الله إسرائيل، أمر الله ميكائيل، إسرافيل، نهى الله دردائيل، طاطائيل، سطائيل، ملائكة ما شاء الله كثير كثيرون، ملائكة المقربين كروبين كذا، يا أمرهم الله وينهاهم. هنا أمر الله ونهيهم يعني صوت إنشاء قانون محكمة دستورية وكذا، لا، هذه كلها في عالم نشأة دار الدنيا اللي هي نشأة المجازات الاعتبارية. أما في تلك العوالم أوامر الإلهية والنواهي الإلهية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إرادات تكوينية إلهية يترتب عليها ثواب وعقاب، أو قل يترتب عليها كمال ونقص، أو قل يترتب عليها قرب وبعد. من هو عتيق الحسين من الملائكة؟ فطرس. فطرس الآن هذا لا ينافي عصمة الملائكة طبعا، بيانه في موضع آخر، كما اعتراض الملائكة على الله أتجعل فيه لا ينافي عصمة الملائكة، هذا بحث له مجال آخر. لكن فطرس هو بعيد، ثم بشفاعة سيد الشهداء سيد شباب الجنة صدق النبي حصل له القرب، بعد قرب نتيجة طاعة ومعصية. هناك الطاعة والمعصية ليس في شريعة، وإنما دين موجود، دين له أسلم من في السماوات والأرض، سواء إنس جن ملك سماء، قلنا للسماء والأرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طاعة طاعة السماء شنو؟ طاعة الأرض شنو؟ طاعة هي قانون اعتباري ودستور ودولة لا، ليس هذا. هناك طاعة تكوينية، معصية تكوينية، أمر إلهي تكويني، نهي إلهي تكويني. أمر إلهي تكويني يعني إرادة إلهية، الإرادة الإلهية إرادة تكوينية يترتب عليها كمال، هذه تكون محركة للمخلوق. جيب لي جبرائيل، لو اقتربت أنملة لاحترق. زجر لجبرائيل، اسقاط أجنحة فطرس زجر لفطرس، عقوبة لفطرس، بس هي ليست عقوبة اعتبارية محكمة جزائية وما شابه ذلك. يعني بعبارة أخرى الطاعة، شوف هذه كلها عناوين يجب أن نفسرها ونقرأها بقراءة ماذا؟ تكوينية معارفية. الأمر الإلهي التكويني، النهي الإلهي التكويني الذي هو له صلة بين الله وجميع الملائكة أو جميع المخلوقات من غير الثقلين الجن والإنس، لها معاني أخرى، لها تفسيرات أخرى. خطاب الله هناك، فأوحى الله إلى الملائكة، وحي الله للملائكة خطاب من الله لمن؟ لملائكته. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. الوحي يسمى كلام وإن لم يكن صوت، نفتح شلاحظ تعبير القرآن الكريم، لما؟ لأن عالم الوحي ليس عالم قانون ونشأة الدنيا، عالم الوحي عالم ماذا؟ عالم العوالم العليا تكوينية. هذا أحد بيانات، أحد دلائل بيانات القرآن أن الكلام الإلهي يطلق على ماذا؟ على الدلالات التكوينية. كيف أن عيسى كلمة الله مر بنا، كذلك ما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء أو فإذا الوحي يسمى كلام، معنى الوحي ليس صوت، في قبال الصوت في قبال كذا. فإذا هناك الخطاب، إذن يجب أن نقرأها بقراءة حقائقية، قراءة حقيقة تكوينية، حقيقة عقلية وليست حقيقة اعتبارية أو لغوية. أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، معنى الخطاب ما هو؟ وللكلام تتمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.